الذي يسير على الهدى القويم والصراط المستقيم، هذا الهدى الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القائل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله وأيده ونصره وأعزه، هو الذي أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم به هذه الملة العوجاء ويهديها إلى صراط مستقيم. هو أرسل وأيد ونصر، ومع هذا شهد بهذا الإظهار الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل وأيد ونصر، وشهد بإظهار هذا الدين. قال ثوبان مولى رسول الله الهاشمي وشداد بن أوس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأن هذا الدين سيبلغ الله به الآفاق. قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز الله الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر. هذا الهدى الذي أرسل الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعل له أعداء يناوئونه ويحاربونه ويصدونه، سنة كونية. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حيراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، هذا من قول زهري محمد بن مسلم عليه رحمة الله أدرجه في الحديث. فأتاه جبريل فقال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ يا محمد. قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه، ثم ذهب إلى خديجة فقال زملوني زملوني دثروني دثروني، حتى ذهب منه الروع. فلما قص عليه القصص قالت لن يخزيك الله أبدا يا محمد، إنك لتصل الرحم وتحمل تجد المعدوم وتغرئ الضيف وتعين على نوارب الدهر. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل فقصت عليه الخبر، فقال ماذا ترى يا ابن أخي؟ فلما أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورقة بن نوفل ليتني أكون فيها جدعا حين يخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي. سنة كونية، قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة كونية قدرها الله للحق إذا ظهر وأظهره الله. هذا نبي الله صالح عليه الصلاة أرسله الله إلى قومه بشيرا ونذيرا وهاديا بإذنه وسراجا منيرا. دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يذكروا نعم الله التي أنعمها عليهم وآلائه الجسيمة. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم أتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، ما يزيل الشك منكم. قالوا أخرج لنا من هذه الحجر ناقة إن أردت أن نؤمن بك ونصدقك، عنادا واستكبارا. أإذا خرجت الناقة آمنتم؟ قالوا نعم. أجمع العقلاء أن الجماد لا يلد. قام مبتهلا إلى ربه داعيا أن يلبي هذا الطلب لعلهم يؤمنون فيكون أجر ذلك في ميزان حسناته. قال تعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فاجتمعوا عند الصخرة سمعوا لها أنينا وزفيرا وتوجعا كما تتوجع الأم إذا أرادت وضع حملها، وهم ينظرون إلى الصخرة تفتتح شيئا فشيئا، وإذ بالناقة تخرج منها، يرون الناقة تخرج وتمشي بين أعينهم، هذه ناقة. قال لهم نبيهم: هذه ناقة الله، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لم يؤمنوا فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقراها. آية عظيمة. لم يؤمنوا. وهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أيده الله بالمعجزات والدلائل البينات الباهرات، يصنع لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فإذا هو طير يطير يتنقل بين الأغصان، له صوت شجي ويبروه الأكمى والأبرص، بل ويحيي الموتى. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئه الأكمى والأبرص وأحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آية واضحة، دلالة على نبوته وإظهار الحق والهدى الذي جاء به. لم يقتنعوا، أرادوا ما هو أكبر من ذلك. قالوا: يا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آيات بينات باهرات، لم تذعنوا للحق وتستسلموا له. اتقوا الله إن كنت. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا بها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قام داعيا إلى ربه مبتهلا متضرعا أن يحقق ذلك الطلب. قال عيسى: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نزلت المائدة، أكلوا منها فكفروا. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه بشيرا ونذيرا. قال ابن عباس: قام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا حينما نزلت عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام في الصفا قال: يا صباحا يا بني فهر يا بني عدي، يدعو بطونا من قريش. فلما اجتمعوا قالوا: ما وراءك؟ قال: أإذا أخبرتكم أن من بطن هذا الوادي خيل تغير عليكم أمصدقي أنتم؟ قالوا: ما شهدنا عليك كذبا يا محمد، ما وراءك؟ قال: إني رسول الله، بين يدي عذاب أليم. قالوا: تبا لك سائر، أهل هذا جمعتنا؟ حزن النبي. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طلبوا الآيات والمعجزات، فأراد أن يحقق لهم. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولقد أرسلنا الناقة، ولقد أتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ظلموا بها. أتى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن أردت أن يحقق ذلك لهم هذه الآيات، فإن كفروا فسيعذبهم كما عذب بالأمم السالفة أو تتركهم. طلب الآيات العظام من نزول الملائكة وأن يرى الله عنادا واستكبارا. قال تعالى: ولو أننا أنزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى توعد وهدد أن من أبصر الحق وعرفه ثم تنكر له أن الله يعاقبه عقوبة عظيمة. من عرف الحق وعاش معه ثم تنكر له وحارب أهله أن الله سبحانه وتعالى توعده وهدده بعقوبة. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن آتتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هدد الله بطمس البصائر وتقليب القلوب بعد معرفة الحق. من عاش مع الحق بعد معرفته ثم تنكر له وحارب أهله يعاقبه الله بطمس بصيرته وتغليب قلبه بل بعقوبات عظيمة. من ذلك أن الله عز وجل يصرف عن فهم الآيات والدلائل البينات الواضحات. قال تعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء كما جعله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. من عرف الحق ثم تنكر له فالله سبحانه وتعالى يبتليه طبس البصيرة وعمى القلب. ومن ذلك أن الله عز وجل يجعله يتخبط في الفتن لا يميزها. من عرف الحق ثم تنكر له وحارب أهله وآذاهم الله سبحانه وتعالى يبتليه بالفتن تخبطه خبط عشوى من فتنة إلى أخرى يتقلب لا يميز. قال تعالى في كتاب: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وجاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وآخر وقلب مرباد كالكوز ميخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر مكرا إلا ما أشرب من هواه قاده الهوى ولبس عليه الشيطان. من عرف الحق ثم تنكر له وحارب أهله يكون في حيرة، في حيرة. عاش مع الحق وعرف الحق، أتته نشوة فصارع وجادل، ثم بعد ذلك فتر ونكس على عقبيه. أراد أن يرجع، لكن أصبح حيران، في حيرة، كيف يرجع لشيء اعتنق ودان الله به ونصره وتكلم به ودافع عنه في وقت من الأوقات إذ هو يحاربه ويؤذي أهله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لله رب العالمين. فهو حيران، تسلطت عليه الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. مخذول، وكان الشيطان الإنسان خذولا، قرينه الشيطان، ومن يتخذ الشيطان قرينا فساء قرينا، يعيش في حسرة وندامة، يتحسر في وقت لا ينفع التحسر. الذي حارب الحق بعد معرفته وآذى أهله يتحسر في يوم لا ينفع التحسر فيه والندامة. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال أليس هذا بالحق الذي أبنته لكم في الدنيا وعشتم معه فترة من الزمن، ألم يكن ذاك حقا أبصرتموه وعشتم معه؟ لما حاربتوه؟ لما أذيتم أهله وأنصاره؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله، خسروا خسارة وتحسروا حسرة. نعم عباد الله، حسرة وندامة. يريدون بعد أن يواقعوا العذاب يريدون العودة والنجاة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في دعواهم، حاربوا الحق بعد معرفته. فإيانا عباد الله أن نتنكر للحق بعدما نعرفه ونعيش معه ونتعلمه. تأتي علينا أوقات نتنكر لهذا الحق ونعاديه ونؤذي أهله. إن هؤلاء كثير ابتليت بهم الأمة بعد معرفتهم للحق، تنكبوا ورجعوا على أعقابهم يريدون أن يشربوا من الحوض. فيناديهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: هلموا. فتردهم الملائكة فيقول: إنهم مني، وفي رواية: إنهم أمتي. فيقولوا: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل. إيانا إخواني في الله أن نتنكر للحق بعد معرفته، إنها بلية مصيبة، لابد أن نطهر قلوبنا. محل نظر الله لا نتعلم العلم ثم بعد أن نتمكن منه شيئا، إذا بالفلسفة، بعض الناس أصبح يتفلسف، تنكر للحق وإذا جاءت تكلمة يتفلسف. أنا كنت يعني شيخ، ردوني مرتبة شيخ. لا، أنت مدير قديم، أنت كندم ما تنفق غيار برع على الرصيف، انتهيت. تب إلى الله، تب إلى الله وأحسن مع الله، فالفتنة قد تملكت قلبك. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك لم يكن الله ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى زيك، إلى هيئتك، إلى أقلامك الملونة، لا، هناك مضغة إن صلحت صلح هذا الجسد. لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجدد هذه المضغة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهذه المضغة جدد فيها الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تلتفت يمينا أو شمالا فتزيغ عن الصراط المستقيم. حذار يا عباد الله، إذا ذهبت سيجند الله غيرك، سيجند الله غيرك. إذا ذهبت لا يذهب الدين، الدين باغ ما بغيت الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن أنت ستخسر. أنت إن ذهبت وتنكرت للحق تذهب أدراج الرياح، وسيخلف الله على أهل السنة والجماعة من هو خير منك. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا رسول الله عليه الصلاة كان يكثر من هذا الدعاء، وما ويا مقلب القلوب ثبت قلبي بين يديك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا رسول الله عليه الصلاة الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يدعو بهذا الدعاء ويلح على ربه عز وجل إلحاحا، حتى قالت له إحدى زوجاته إنك لتكثر من هذا الدعاء يا رسول الله. قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء، فليكن هذا دعاءنا ليلا ونهارا في سجودنا وأوقات الإجابة، أن الله عز وجل يثبتنا على هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يديم علينا فضله ونعمته. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه لذلك القادر، والحمد لله رب العالمين.